من قبلكم Yeah. نكمل واسألوا الله من

واللاتي تخافون نشورا إن الله كان

إن الله لا فكيف إذا جئنا من كل